السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها المتابعون من الإخوة والأخوات لهذا اللقاء وهذا الدرس التفسيري الذي عنونا له بالتفسير التأصيلي، والذي نقرأ فيه في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير مع التعليق على ما أورد رحمه الله في هذا التفسير، والاجتهاد في ربط تفسير القرآن بأصول التفسير وقواعده. وصلنا في آخر لقاء إلى ما أورده رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحسن طرق التفسير، حيث ذكر أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة. وأشرنا إلى قضية مهمة تعليقا على ما أورده ابن تيمية رحمه الله ونقله ابن كثير، أن طرق التفسير تجتمع ولا يتدرج فيها. فقوله فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، ثم حينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة نرجع إلى أقوال الصحابة، ليس المقصود ظاهر الكلام بحيث نستغني عن بعض المصادر إذا وجدنا التفسير في بعضها، بل لا بد أن نعود إليها جميعا حتى تكتمل الصورة التفسيرية أو المعنى التفسيري للآية. فكل واحد من هذه المصادر يكمل الآخر ولا يغني عن الآخر. حتى التفسير النبوي قد يثبت تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح، ومع ذلك فنحن بحاجة إلى معرفة أقوال الصحابة في تفسير الآية، وما موقفهم من هذا التفسير النبوي، هل اقتصروا عليه، هل أضافوا إليه، لأن بعض الناس قد يرد ما زاد على التفسير النبوي بحجة أن التفسير النبوي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، والواقع أنهم كانوا مع ذلك يتعاملون مع التفسير النبوي تعاملا يعني أوسع مما نتصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر مثلا إن أعطيناك الكوثر بأن الكوثر نهر أعطاه الله عز وجل إياه، الصحابة بعضهم فسر الكوثر بالخير الكثير، فلما سئل أحد التابعين كيف نفسره بالخير الكثير وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر في الجنة، فقال النهر في الجنة من الخير الكثير. إذا لا يتعارض التفسير النبوي مع ما ورد عن الصحابة، فهذا مؤشر أو أمر مهم جدا في التعامل مع التفسير النبوي، أن نرجع إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين كذلك لننظر كيف تعاملوا مع هذا التفسير، وهل اقتصروا عليه أو أنهم زادوا عليه واعتبروه من باب التفسير بالمثال. وصلنا إلى ما أورده رحمه الله في تفسير الصحابة، حيث ذكر بأنه يرجع إلى تفسيرهم، ولا شك أنهم الصحابة رضي الله عنهم مصدر مهم للتفسير، وأن أقوالهم مقدمة على أقوال من بعدهم لما لهم من المزايا التي قرأناها فيما سبق. وذكرنا أن تفسيرهم له حكم الرفع إذا أجمعوا فهو حجة تفسيرهم، وكذلك في الأمور الغيبية تفسيرهم له حكم الرفع، وكذلك سبب النزول الصريح له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما جزموا به من الأقوال، هذه يغلب على الظن أن لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر كلاما عاما عن تفسير الصحابة قال، خصص بعضهم، قال ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم قال قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير، وأورد بإسناده عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وهذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه ثابت عنه، وقد جاء في صحيح البخاري من طريق آخر. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا ما يتعلق بابن مسعود رضي الله عنه، ذكر بعض الآثار التي تدل على منزلته. قول ابن مسعود الذي قرأناه وأورده ابن كثير وأخرجه ابن جرير وغيره، والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. قد يفهم من ظاهره أن ابن مسعود رضي الله عنه أراد شيئا مثلا، ولو قيل هذا القول من غيره لقيل هذا نوع من أنواع الإطراء أو الحديث عن النفس الذي قد لا يستحسن. والحقيقة أن له مقصدا عظيما، لأن ابن مسعود رضي الله عنه هنا يريد أن يبين بأنهم أعلم الناس بالقرآن، ولا أحد أعلم من الصحابة بهذه الأمور، خاصة ما يتعلق بالنزول، في من نزلت وأين نزلت. ويريد بهذا، وهذا مسألة مهمة في العلم، أن يحث من يسمعه ومن حوله على أن يتلقى هذا العلم عنه قبل أن يذهب، فيذهب هذا العلم بذهابه. وهذا أمر في العلم مهم. العلم في الإخبار والتحديث عنه ليس كالعبادة، فالعبادة الأصل فيها الإخفاء وأن تكون بينك وبين الله، أما العلم فالأصل أن من آتاه الله عز وجل علما أن يظهره وأن يخبر من حوله بأنه يعلم كذا أو يتقن كذا، حتى يدعو الآخرين إلى أن يتلقوا عنه هذا العلم. ولذلك هو نفسه قال: ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، يعني تعالوا خذوا هذا العلم عني قبل أن لا تستطيعوا، أنا لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، فأنا بين أظهركم. ولذلك من رزقه الله علما أو أتقن علما من العلوم يحتاج الناس إليه، فينبغي له أن يخبر وأن يتحدث بنعمة الله، وأن يقول: أنا هذا العلم ولله الحمد أتقنه، أو عندي فيه شيء أو قدر من العلم فخذوه عني. لأنه لو سكت لأوشك أن يذهب هذا العلم أو لا يأخذه عنه أحد. فهذا أمر مهم في تعليم العلم والإخبار بما يعلم الإنسان. ثم ذكر أثرين تتعلقان بمنهج الصحابة في تلقي القرآن. كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا في الحقيقة منهج مهم ومفيد لمن أراد أن يتلقى القرآن وأن يتعلمه كما تعلموه، لأنه من المعلوم المتقرر الذي لا ينبغي أن يختلف فيه أنه لم يهتدي بالقرآن ولم يعمل به ولم يرتفع به أحد مثل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين. فكيف كانوا يتعاملون مع القرآن؟ فإذا كانوا يتعاملون بهذه الطريقة التي هي طريقة التأني وطريقة تلقي القرآن شيئا فشيئا، كما أنزل الله عز وجل أنزل القرآن شيئا فشيئا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني نزلناه مفرقا شيئا فشيئا، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبناء على هذا الأمر كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون القرآن ويتعلمونه بهذه الطريقة، وهي من أحسن ما يكون في تعليم القرآن في مدارسه وفي الحلقات وفي البيوت وفي مجالس المدارسة، أن يؤخذ شيئا فشيئا. الآيات التي لها تعلق ببعضها تؤخذ تحفظ تفهم معانيها، ثم ينظر ما فيها من العمل ليعمل بها. وبهذا ارتفعوا رضي الله عنهم، وهذا هو منهجهم في تلقي القرآن والعمل به رضي الله تعالى عنهم. هذا ما يتعلق بعبد الله بن مسعود الذي كان له شأن كبير في القرآن، وهو من أئمة التفسير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على التأسي بهم والسير على طريقتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.